بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها، ومن توضأ اثنين فله كفلان من الأجر، ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه أو من عمل. رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وكذلك رواه الحاكم، ورواه ابن حبان في صحيحه. وعن ربيعة الجرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ونعم إن استقمتم، وحافظوا على الوضوء، فإن خير أعمالكم الصلاة، وتحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وإنه ليس أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة به. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.